لا يخفى على سماحتكم ما يمر به المسلمون في البوسنة والهرسك من تدمير لاستئصال شأفة المسلمين في أوروبا، هل بعد هذا يا سماحة الشيخ، بعد استباحة دمائهم وهتك أعراضهم وقتل نسائهم وتنصير أطفالهم، هل بعد كل هذا نشك في أن يكون الجهاد بالنفس في هذه البلاد فرض عين؟ أفتنا مأجورين وأطل الله في عمركم. سبق أن بينا غير مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم، فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم، ويتركهم أثموا جميعا. فعلى المسلمين في السعودية، في أفريقيا، في المغرب، في كل مكان، كن عليه طاقته، أن يبذل طاقته، فإذا بذلوا طاقتهم الأقرب فالأقرب حصلت الكفاية الحمد لله. فإذا حصل من بعض الدول ما يكفي، أو من دولتين، أو من ثلاث، أو من أربع ما يكفي، سقط عن الباقي، وهم مستحقون للنصر والتأييد. وكتبنا أيضا مرتين في هذا الموضوع، وبينا أن واجب مساعدتهم جميع الدول الإسلامية والمسلمين عليهم، أن يساعدوهم وأن ينصروهم ضد عدوهم، لأنهم مظلومون، فالواجب نصر مظلوم. والله يقول إن استنصروا في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله أمر بالجهاد سبحانه وتعالى للجميع، عليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم وحتى ينصروا المظلوم، وإذا تركوا أثموا، وإذا قام من يكفي سقط عن الباقي.